ما احنا ما نقولش نكبة من حد غيرنا، ماذا بينا واحد مننا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أي درس توا؟ ثامن. هذا هو الدرس الثامن. مش ثامن شيخ، السادس الشيخ، لأن فيه أسبوع ما تخلفت فيه أنت، هو مش السابع، السادس هو، لأن مرتين كررت أنت في درس قلت الرابع أعطيت هنا وجيت مرة ثانية قلت الرابع. كويس، معناه بيزيد. أيوة، ولهذا هذا الثامن، هذا الدرس الثامن يعني اللي هتسأل. صح، أنا كررتها مرتين في الدرس الرابع. هذا هو الدرس الثامن من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. المصنف رحمه الله لما ذكر لنا أقسام الحديث المقبول وأنها أربعة أقسام، القسم الأول ما حاز على أعلى مراتب القبول وهو الصحيح لذاته، القسم الثاني وهو ما حاز على أدنى مراتب القبول لكنه تقوى بمجيئه من طريق آخر فصار صحيحا لغيره، ثم القسم الثالث ما حاز على أدنى مراتب القبول ولم يأتي من طريق آخر فهو الحسن لذاته، والمرتبة الرابعة وما كان في أصله ضعيفا لكن تقوى بمجيئه من طريق آخر فانتقل وصار حسنا لغيره. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف الحديث الصحيح وعرفناه، عقب ذلك ببيان الحديث الحسن فقال فإن خف الضبط فهو الصحيح فهو الحسن لذاته، يعني الحافظ ابن حجر كأنه يريد أن يخص الحديث الحسن بخفة الضبط، وسبق أن نبهنا أن الحسن قد يأتي من خفة تعتري أي واحد من الشروط الخمسة. لما ذكرنا الحديث الحسن لذاته قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا ورد الحديث حسنا من لذاته من طريق ومن طريق أخرى حسنا لذاته أيضا ارتقى وصار صحيحا لغيره. الآن المصنف رحمه الله بيذكر بعض المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح والحسن معا، يعني احنا عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا الحديث الحسن وعرفنا أن الحسن مشابه للصحيح في أمرين، الأمر الأول في الحجية فهو يحتج به كما يحتج بالصحيح، الأمر الثاني أن الحديث الحسن متفاوت في الحسن على مراتب كما أن الحديث الصحيح متفاوت في الصحة وهو على مراتب. الآن بيذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل متعلقة بالحديث الصحيح والحديث الحسن معا، فقال فإن جمع الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قل، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. فإن جمع أي الصحيح فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التكبر، وإلا فليعتبر بس بعد النزهة ما تكبرش النخبة أنت خير. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمع فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال نقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حديث التفرد. وهذا حديث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. طيب، المصنف رحمه الله لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح لذاته كما ذكرنا وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم ذكرنا تعريف الحسن وعرفنا أنه عند الحافظ بن حجر هو ما خف فيه الضبط، ويمكن كما ذكرنا أن نعمم هذا الحكم فنقول إذا خف أي شرط من الشروط الصحيح كان حسنا. لما ذكر ذلك تطرق إلى قضية وهي أحيانا يجمع بعض الأئمة في حكمهم على الحديث بين القسم والصحة معا، فيقولون الآن سابقا عرفنا لما يقولوا هذا حديث حسن معناها الشروط الخمسة واحد فيها حفظ، لما يقولوا هذا حديث صحيح يعني تحققت الشروط مكتملة الشروط الخمسة. فإذا قال إمام هذا حديث حسن صحيح يجمع الأمرين معا، هذا حديث حسن صحيح، ما المراد بهذا الإطلاق؟ أولا يقول أهل العلم إن الجمع بين الحسن والصحة في حكم واحد فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقول لأنه بهذا القول نجمع بين الإثبات الكمال ونفيه، أو نقول بين إثبات القصور ونفيه. ما معنى الكلام هذا؟ يقول أهل العلم لما نقول هذا حديث حسن، إذا قلنا هذا حديث حسن لماذا حكمنا عليه بالحسن؟ لأن فيه نزول أو لأن فيه نزولا في أحد الشروط، صح ولا لا؟ يعني مثلا نحن نصورها بصورة واضحة، لو الواحد الآن طالب يدرس في مدرسة وجينا سألناه كيف نجحت؟ قال نجحت. ما هو الدرج؟ قال جيد جدا. جيد جدا الآن هل هو كامل ولا فيه شيء من القصور؟ من الكامل؟ الممتاز هو الكامل. طيب هل يصلح الآن لو جينا لواحد عين وسألناه نجحت؟ قال نجح. سألناه كيف تقديرك؟ قال جيد جدا ممتاز. هل يمشي؟ تمشي جيد جدا ممتاز؟ ها؟ لا ما يمشيش، لأنه يا إما حصل على درجة الكمال فهو ممتاز، أو حصل فيه شيء من القصور فنزل من الممتاز إلى الجيد جدا. أما أن يكون جيد جدا وممتاز الآن واحد، لا. نفس الطريقة هنا، هل يمكن أن يكون الحديث حسنا وصحيحا في نفس الوقت؟ فيها إشكال، لأننا إذا قلنا صحيح معناها حكمنا له بتمام الضبط ولا بخفة؟ بتمام الضبط. ولما نقول هذا حديث حسن حكمنا عليه بخفة الضبط ولا بالتمام؟ خفة. طيب لما نقول حسن صحيح يا ترى هو حديث الضبط ولا تمام الضبط؟ فيها إشكال، في تناقض. الآن تصورنا ما هو الإشكال في الجمع بين الحسن والصحة في حكم على حديث واحد؟ الخلل أو الإشكال أنك تثبت فيه قصورا وتنفيه في الوقت نفسه. من هنا احتاج أهل العلم أن يجيبوا على كلام الأئمة هذا، لأن صدر هذا الحكم عن أئمة كثر، ومن أشهر من اشتهر بنقل هذا الحكم الإمام الترمذي رحمه الله. أحاديث كثيرة أكثر من 1000 حديث أو لعلها تبلغ 2000 حديث في سننه حكم عليها بأن هذا حديث حسن صحيح. يعني يقل جدا أن يحكم على حديث بالحسن وحده أو بالصحة وحده، الأكثر الحسن صحيح. فما الإشكال؟ فكيف الجواب؟ يقول الحافظ ابن حجر فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. احنا زي ما قلنا سابقا ان الشروط الخمسه راهي شروط ذهنيه في الذهن، ما هيش موجودة في الواقع، لأن الواقع الحديث يا ما صحيح يا إما ضعيف، ما فيش شيء مراتب، صح ولا لا؟ إذا المراتب هي أي؟ في ذهن الحافظ وفي ذهن الناقد أو الحاكم اللي بيحكم على الحديث. طيب من هنا كأنه بيقول هذا الراوي اختلف الناس في ضبطه، بعض الناس يقول هو كامل الضبط وبعض يقول هو خفيف الضبط، هذا الشخص شو نقول على حديثه؟ اللي يحكم عليه بأنه كامل الضبط شو بيقول؟ صحيح. صحيح. واللي يقول أنه خفيف الضبط بهم اللي تردد، والله ما عرفش هو من هؤلاء ولا من هؤلاء، شو بيقول؟ بيقول حسن صحيح. ما معنى حسن صحيح؟ كأنه بيقول لك لما ترددت في الحكم عن هذا الحديث وعلى أي اتحاد، هو إما أن يكون حسنا لأنه خفيف الضبط أو سيكون صحيحا لأن الراوي إذا حكمنا على هذا الراوي بأنه تام الضبط، فيكون إذا قال الناقد هذا حديث حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. لماذا؟ لأنه تردد في الحكم على هذا الحديث، أو كأنه يقول هذا الحديث حسن عند قوم وصحيح عند آخرين. بسبب إيش؟ بسبب اختلافهم في الحكم على هذا الراوي، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. واضح؟ والله هي العبارة هيك جد، وإن المعنى ممكن، ولهذا في بعض المواطن يقول الترمذي هذا حديث صحيح حسن غريب وكذا، أحيانا يعني يقدم صيغة لفظ الصحيح، لكن اللي العادة يقدم الحسن بعدين الصحيح. طيب على هذا الأساس أيهما أقوى، الحديث اللي نحكم عليه بأنه صحيح ولا الحديث اللي نحكم عليه بأنه حسن صحيح؟ صحيح. صحيح ليش؟ لأن الصحيح جزمنا بلا خلاف بلا تردد بأنه بلغ مرتبة التمام الضبط، أما اللي قلنا عليه حسن صحيح فمترددين. ولهذا قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل يعني في الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرق بتلك الرواية. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، متردد ما قدرش يجزم بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه يعني وصف هذا الراوي عند قوم آخرين. وغايتنا فيه أنه حذفنا منا أصل عطر أو، والحذف هذا جائز في اللغة خاصة إذا دل عليه دليل. صحيح؟ هذا جاي من طريق واحد، هذا حسن لذاته، هذا ترددنا هل هو حسن لذاته ولا صحيح لذاته بينات، لكن الصحيح لغيره جزمنا بأنه حسن لذاته ولا في الطريق آخر ولا صحيح لغيره باتفاق. واضح؟ طيب الآن قول حسن صحيح هل باعتبار ورود من طريق واحد أو من عدة طرق؟ لا تو هذا من طريق واحد، إذا ورد هذا الحديث من طريق واحدة ولقينا الأئمة قالوا حسن صحيح فشنو الحكم؟ للتردد في النار. الصورة الثانية أحيانا يطلقها الترمذي وغيره على حديث مر من طريقين، وهذا أسهل، إذا كان من طريقين يمكن أن يكون هذا الحديث مر من طريق حسنة ومن طريق أخرى صحيحة، فهذا الآن كأنك تبي تقول هذا نقول هذا حديث حسنه صحيح معناها مروي من طريق حسنة ومروي من طريق أخرى صحيحة، فيكون الحكم حسن وصحيح. هذا مثل إذا كان له طريقان فنفر، فإذا لو كان من هذا الباب لو لقينا حديث مرمي من أكثر من لقينا حديث حكم عليه الأئمة بأنه حسن صحيح ووجدنا أن له أكثر من طريق، فهذا أقوى من الصحيح وحده ولا أقل من الصحيح؟ هذا أقوى. ليش؟ لأن هذا صحيح وزي زيادة محصل طريق صحيحة وفيه طريق أخرى وكثرة الطرق هي واحدة من أسباب التقويم. ولهذا قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح على الصورة الأولى لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد يعني إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد وإلا يعني ورد له أكثر من طريق فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار قسمانين أحدهما صحيحا والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لماذا؟ لأن كثرة الطرق تقوي انتبهوا معاه هنا يقول إذا كان حسن صحيح أقوى من الصحيح إذا كان فردا طيب إذا كان الحكم عليه بأنه صحيح مروي من طريقين أيضا يبدأ أيهما أقوى ليش؟ الطريقين معها صحيحات لكن هذا وهو صحيح او الاخرى حسن نفس الدرجه اقوى درجات الصحه مرتين ايوه نعم نعم طبعا هناك اقوال اخرى في الاجابه عن هذا الاشكال وبعضها يعني حسنيه وجيه في روايه الحديث هذا لو انت قلت صحيح مثلا سيد ما قلتش حسن صحيح لتعريف الحديث جاء يعني مظبوط يعني كيف مظبوط مثلا قلت انت كذا كذا الحديث هذا مثلا تعالى انا قلت بدل ما تقول حسن صحيح هو ما هو من طريق واحدة ولا من اثنين لا من طريق من طريق واحدة من طريق واحدة بينما انت جزمت بانه صحيح لا انا احكي لك مثلا انت اخطأت قلت كلمة هل هو يخطئ ما هو لما جيت ثاني بيقول لك انت كيف حكمت عليه بالصحة وفي فلان راوي فلان كان قلت له والله يعني اللي تبنيت فيه واللي اخترت عن أن تكتب تمام وتمام بالضبط قلت كلامك صحيح وإذا كان كذلك الأمر قلت أنت مثلا بعد أن تمت ما تقول حديث حسن ما قلتش حسن صحيح كان قلت حسن ماشي الحال يعني على اعتبار أنه على أدنى مراتبه الحسن تمشي وإذا كان جازم إيه صحيح من طريق واحدة كيف طيب ما فهمت معنى جاء من طريق واحد كويس والراوي شو الحكمه تام الضبط ولا خفيف الضبط كان تام خلاص لازم نقول صحيح فان قيل قد صرح الترمذي بان شرط الحسن ان يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فالجواب ان الترمذي لم يعرف الحسن المطلق وإنما عرّض بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه إنما وقع على الأول فقط وعبارته تشير إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما ما فيش إذ بدون إذ كل حديث يروى كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسبر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم طيب المصنف رحمه الله لما ذكرنا أن أن الترمذي وغيره من أهل العلم إذا حكموا على الحديث بأنه حسن صحيح، فإذا كانت لم يكن لهذا الحديث إلا طريق واحد فيكون الجواب أنه للتردد في حال الناقل. طيب، وإذا كان المروي، إذا كان هذا الحديث مرويا من طريقين فيكون المراد حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. إذن عندنا وجهين، أحيانا يكون من وجه يعني مروي من طريق واحدة فيكون للتردد، وأحيانا يكون مروي من طريقين فلوروده من طريقين واحد آخر واحد صحيح. طيب، جاء في موضع آخر يقول لك أن الترمذي رحمه الله أو يعني اعترف بعض الناس قال الإمام الترمذي رحمه الله لما عرف الحديث الحسن، هو الترمذي في كتاب السنن في آخر الكتاب فيه باب أو كتاب اسمه كتاب العلل واللي يسمى بالعلل الصغير، ختم به الترمذي رحمه الله الكتاب. هذا الكتاب اللي ختم به أورد فيه جملة من القواعد المتعلقة بعلوم الحديث بالمصطلح. لما ذكر هذا الكتاب من خلال المباحث التي ذكرها ذكر تعريف الحديث الحسن. شنو هو الحديث الحسن؟ قال الحسن عندنا يعني عند الترمذي وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ويروى بغير وجه نحو ذلك ولا يكون الحديث شاذا فهذا هو الحديث الحسن عندنا. إذا الحديث الحسن عند الترمذي ثلاثة أنواع، ثلاث شروط. الشرط الأول ألا يكون في إسناده راوي متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يروى بغير وجه نحو ذلك. والشرط الثالث ألا يكون شاذا. فإذا هو اشترط ليكون الحديث حسنا الشرط الثاني ما هو؟ تعدد أن يروى بغير وجه. فكيف أنت لما الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح تقول لا هذا إذا كان من طريق واحدة فللتردد في الناقل؟ هل الترمذي عنده الحسن من طريق واحدة؟ لا، ليش؟ لأنه يقول الحديث الحسن عندنا، شنو هو يعني كأنه يقول إذا قلت لك هذا حديث حسن فهذا حديث توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ليس في إسناده من يتهم بالكذب. الشرط الثاني لا ليس شاذا. والشرط الثالث يروى من غير وجه، يعني لازم يكون له أكثر من طريق. فكيف يا ابن حجر أنت تزعم أن الترمذي رحمه الله إذا قال هذا حديث حسن صحيح يعني التردد في الناقل إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد؟ هل ممكن يكون لا يروى إلا من طريق واحدة والترمذي يقول عليه حسن؟ ها؟ لا، هذا الإشكال اللي أوردوه عليه. الجواب واللي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وجوابه سديد قال هذا التعريف الذي ذكره الترمذي إذا أطلق لفظة الحسن وحدها، لما يقول هذا حديث حسن يسقط، هذا هو تعريفه. أما إذا أضاف لكلمة حسن أي مصطلح آخر فيبدأ لها تعريف ثاني. ولهذا الترمذي رحمه الله والدليل على هذا أنه في بعض المواطن يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. شو معنى هذا حسن غريب؟ شو معنى غريب؟ واحدة ليس له إلا طريق الآن. وحسن عند الترمذي يروى من غير وجه. نديروا طريقة الرياضيات، طريقة التعويض، عوض عن كلمة حسن بشروطها الثلاث. تبدأ إيش؟ هذا حديث ليس في إسناده من يتهم بالكذب ويروى من غير وجه وليس شاذا بل غريب وليس له إلا طريق. هل تمشي مع بعض؟ إذا من الواقع بنقول الجواب أنه هذا التعريف الذي ذكره للحسن هذا إذا أطلق لفظة حسن وحدها. أما إذا ألحق بها مصطلحا آخر يبدأ لها معنى ثاني بحسب السياق الذي تأتي فيه. فإذا أطلقها بقوله هذا حديث حسن غريب. فكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن المراد في الغالب يكون مقصود الحسن لذاته. يعني وإذا أطلق لفظ حسن فقط بدون أي لفظ آخر فيكون في الغالب مراده الحسن لغيره اللي هو يروى من غير وجه. فإذا أطلقها مقيدة بالصحة فقال هذا حديث حسن صحيح فمن مراد؟ إذا كان من طريق فليتردد، إذا كان من طريق فلأنه حسن من وجه صحيح من وجه. وهكذا نكون قد أجبنا عن هذا الإشكال الذي أورده بعض الأئمة. ولهذا يقول فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. ليش اختار لفظ الحسن فقط؟ قال كأنها هي اصطلاح خاص به. ولهذا بعض أهل العلم يروا أن اصطلاح الحسن لم يكن معروفا قبل الترمذي، وبعضهم يقول هو معروف لكن من شهره واشتهر به هو الحافظ هو الترمذي رحمه الله. قالوا بهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. كأن الحافظ ابن حجر شعر من نفسه أنه حرر هذا الموطن ويعني تعب فيه وبين الجواب عن إشكالات التي أوردها كثير من أهل العلم، فحمد الله جل وعلا على ما فتح عليه به. وهذه سنة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، أنه إذا شعر من نفسه أنه فتح له في باب من أبواب العلم ومن أبواب الخير أنه لا بأس أن يذكر ذلك لينبه على موطن الفضل عنده. كما ذكرنا عند البيقوني رحمه الله لما قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوصف منظومته بأنها كالجوهر المكنون، وقلنا أن هذا يجوز الثناء، يجوز للعالم أو لطالب العلم أن يثني على بعض مصنفاته أو بعض صنيعه في مواطن، لكن بشرط الإخلاص وأن يكون غرضه ليس الرفعة في الدنيا إنما حث طلبة العلم وتنبيههم على الموطن الخير الذي عنده. فهنا أيضا سيحمل كلام الحافظ ابن حجر على هذا المحمل، وأنه يريد أن ينبه طالب العلم أولا على أنه على أن الله عز وجل قد فتح عليه في هذا الباب، وأن هذا ما تراه من تحرير فهو من فضل الله وحده. والأمر الثاني يعلم طالب العلم في طريقة أنه يحمد الله على ما يفتح عليه. وهذا يندفع به جواب أو يندفع به كثير من الإشكالات التي قد أحيانا تؤخذ على بعض العلم، بعض أهل العلم المعروفين بأنه يعني إذا شعب في شيء يثني على نفسه أحيانا فيقول لك مثلا وخذ هذا النبح في المحرر فلا تكاد تجده عند غيري أو نحو ذلك من العبارات. لأن يا أيها الإخوة أحيانا العالم وطالب العلم إذا شعر بالتعب في مبحث معين أحيانا يعني قد تأخذه الزهو والفرح بفتح الله جل وعلا عليه، فأحيانا يكون من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا. في هذا السياق أتذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في أحد كتبه أراد أن يضبط اسم راوي بيبين وجه الضبط فيه، هل هو مشدد ولا ما هوش مشدد، هل هو سلام أو سلام في راوي معين، وخاض وكتب فيه 7 صفحات. بعد ما كتب 7 صفحات فيه خلص في النهاية إلى أنه لا يدري هل هو سلام ولا سلام بعد 7 صفحات كاملة. ولما كتب قال عبارة جميلة يقول ومع أني لم أصل إلى نتيجة بعد 7 صفحات هذه لكن أثبت هذه 7 صفحات حتى يعلم طالب العلم مدى الجهد الذي يبذله المحقق أو الباحث ليحقق لك أحيانا اسم ويعطيها لك أنت معلومة جاهزة منتهية يقول لك سلام بتشديد الله كذا كذا انظر فلان وفلان. وقد يكون هو وصل للمعلومة هذه استغرق فيها من الجهد ما الله به عليه، فيقول أنه إنما أخذت هذه السبع صفحات ليعلم القارئ مدى التعب الذي يتعبه المحقق، خاصة إذا كان محققا متقنا يحترم نفسه ويحترم القراء الذين يقرؤون كتبه وتحقيقاته، مدى التعب الشديد الذي يعني يقع فيه. هذا الآن مثل هذا الموضوع يعني كذلك يعني ينبه أهل العلم به طلبة العلم على القضايا اللي يعني كثير منها لا تؤخذ من الكتب، إنما تؤخذ من الممارسة العملية، مثل هذه الآداب والأخلاق اللي يعني يسمو بها أهل العلم والعلماء، هذه ينبغي أن يهتم بها طلبة العلم، وإذا مروا بها ولا يدعوها تمر بهم مرورا عاما. نجلة ترى ألف السلسلة الصحيحة، لا مش السلسلة الصحيحة، ألف الفهرس بتاع مخطوطات المكتبة الظاهرية، هو من أجل ورقة يعني كان يبحث عنها لما أمره الطبيب يعني التخفيف على عينيه، فبدل ما بيضيع وقته قال هيا خلي تفكر عندي رسالة أو في مخطوط ضايعة منا ورقة خلي ندور عليها بدل ما نتعب نفسي في القراءة، فصار اتخذ السلم وصار يبحث في المكتبة الظاهرية يبحث عن الرسالة اللي سقطت منها تلك الورقة، فكان نتاج ذلك أنه فهرس مكتبة الظاهرية كاملة، المكتبة الظاهرية من أضخم مكتبات العالم في المخطوطات. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يثبت تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقة، لأنها بحكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. طيب هذا الآن المصنف كما ذكرنا لما ختم الحسن وختم الصحيح صار يذكر مباحث متعلقة بالحسن والصحيح معا، المسألة الأولى إذا جمع لفظ حسن وصحيح في حكم واحد، المسألة الثانية وهي زيادة الراوي المحكوم على حديثه بأنه صحيح أو بأنه حسن. إذا قلنا راوي تام الضبط الأصل في حديثه ماذا؟ الصحة. لماذا؟ كيف عرفنا أن أو كيف حكمنا على أن الأصل في حديثه الصحة؟ استفهام. ها؟ استفهام. شنو هو الشرط؟ كيف عرفنا أنه تام الضبط؟ أيوة. عودنا هذا الراوي أنه يصيب أو يخطئ، نسبة صوابه أكثر من خطأ فحكمنا عليه بأنه صحيح. الراوي الحسن وإن كان خفيف الضبط لكن أيضا نسبة صوابه أكثر ولا خطأ أكثر؟ الصواب. والقاعدة في الشريعة تبنى على غالب الضبط، ما دام أن الأغلب من هذه الصواب يلزم علينا ويجب علينا أن نحمل حديثه على الصواب. طيب لهذا السبب نحكم على حديثه بأنه صحيح أو حسن. هنا الآن هذا الراوي الموصوف حديثه بالصحة أو الموصوف حديثه بالحسن روى حديثا وافقه فيه غيره، لنقل مثلا خمسة رواة، خمسة من الرواة رووا هذا الحديث وكلهم ثقات يعني تاموا الضبط، فجاء واحد منهم روى نفس الحديث فزاد فيه زياده، الزياده هذه هي المسمى عند المحدثين بزياده الثقه اللي بيتكلم عليها المصنف الان، لما زاد على روايه غيره اوضع في نفس الناقد او المجتهد ريبا. السؤال الان هو حديث واحد لماذا يرويه أربعة بصورة ويرويه هذا الراوي الخامس فيزيد فيه لفظة أو جملة، لماذا لم يروي الآخر؟ ما الجواب؟ زيادة لا هي الآن نحن عارفين أن زيادة الثقة، لكن هذه توجب شك فيه ولا لا؟ في الرواية توجب شك. شك. طيب الشك هذا هل يقع في الراوي أو يقع في الحديث؟ في الحديث وفي الراوي ثقة. كيف ثقة؟ ثقة ما يغلطش في عام حديثة ضابط وثاني ضابط. هذا الحديث يعطي شرح. طيب إذا لأنه من الظلم أن نأخذه بخطأ واحد، صح ولا لا؟ طيب هنا الآن هذا إذا كان تام الضبط، طيب إذا كان خفيف الضبط الربا أكثر ها؟ تنعكس. كيف تنعكس؟ تقول لله الشك أكثر من الشك أكثر، لكن ما تنعكسش يعني زي ما هي، لأن هذا خفيف الضبط خالفه غيره أربعة من الرواة كذلك لم يروا هذه الزيادة، فيبقى السائل يتساءل لماذا هؤلاء الأربعة لم يروا هذه الزيادة؟ ماشي. من هنا هذا الآن المبحث احتاج المحدثون أن يبحثوا هذا المبحث، يعني كان يقول لك هذا الراوي عهدنا إصابته أكثر من خطأه، فالأصل فيه أن يستسند روايته، لكن لما نقول رحمه هو ثقة لا يعني أنه لا يخطئ، مهما بلغ من الإتقان لا شك أنه يخطئ وقد أخطأ وسوف يخطئ ما دام بلغ، مهما بلغ من الإتقان لا بد أنه أخطأ في الماضي ويخطئ في الحاضر وسيخطئ في المستقبل. متفاهمين؟ لما الآن إذا هذا من إنصاف المحدثين أننا الأصل نقبل روايته، لكن إذا قرأ قارئ وأوجب ريبة في روايته نتوقف فيها أو يصير لها حكما غير الحكم الأصلي. هذا المبحث يسميه المحدثون زيادة الثقة. إذا ما هو تعريف زيادة الثقة؟ هو ما روى ثقة. أيوة نقول هي لفظة أو أكثر، لأن أحيانا الزيادة تكون لفظة واحدة وأحيانا تكون أكثر من لفظة، هي إذا لفظة أو أكثر في الإسناد أو المتن، لأن أحيانا الزيادة تكون في الإسناد وأحيانا تكون في المتن، هي لفظة أو أكثر في الإسناد أو المتن يزيدها راوي أو أكثر في حديث يرويه الأكثرون بدونها. يعني إذا عندنا حديث واحد مروي بنفس الإسناد فيرويه جماعة بدون زيادة ويأتي راوي أو أكثر فيزيدون فيه زيادة. قبل كل شيء احنا حدانا زيادة الثقة في البيقوني ولا لا؟ لا بقى. الشاب ممكن الشاب والمنكر. أيوة. طيب احنا قلنا الآن إذن هذا تعريف وبيان ما هي زيادة الثقة. الزيادة هذه زي ما قلنا يمكن أن تقع في الإسناد ويمكن أن تقع في المتن. أهل العلم يقسموا في أنواع الزيادات ثلاثة أنواع من حيث نوع المزيد وعلاقته بأصل الحديث. يقول الزيادة أولا إما أن تكون منافية لأصل الحديث. شو معناها منافية؟ يعني إذا قبلت الزيادة يلزم من ذلك أن ترد أصل الخبر. ونعطيكم مثال في حديث مروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بإسناد أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيقول لبيك ذا المعاج، لما سمعه في بعض الروايات قال هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل آخر فأضاف لفظا واحدا في المتن فقال ما هكذا كنا نقول في على وسلم. هذه الآن الزيادة كم لفظة؟ واحدة في الإسناد ولا في المتن؟ في المتن. لو قلنا هذه الزيادة يبدا من السنة أن نقول هذا الكلام أو ليس من السنة؟ ليس من السنة. طيب إذا ردنا اللفظ هذه يبدا من السنة. هذا نسميها إذا الزيادة منافية لأصل الحديث. شو معناها منافية؟ لا يمكن الجمع بينهما. إذا قبلت الزيادة ترد أصل الحديث، إذا رديت الزيادة تقبل أصل الحديث. هذا مثالها في المتن. مثالها في الإسناد يقول تعارض الرفع والوقف. شو معناها تعارض الرفع والوقف؟ نعرف المرفوع شنو هو؟ ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي، والموقوف إلى الصحابة. طيب التعارض الرفع والوقف كيف؟ يجي راوي مثلا لنقل حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا انه قال كذا وكذا، كلام كلام من؟ ابو هريره. يمشي يجي راوي اخر يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا، نفس الكلام السابق. الآن الزيادة وين؟ في الإسناد ولا في المتن؟ ما هي الزيادة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف كلمتين عن والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قبلنا هذه الزيادة يصير الكلام كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كلام أبي هريرة. وإذا ردينا الزيادة صار كلام كلام أبي هريرة وليس كلام. هذا نقول الآن زيادة منافية، لأنها إما أن يكون من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول اللي نسموه زيادات منافية لأصل الحديث. ضابطها ما هو؟ يلزم من قبولها رفع أصل الحديث، ولا أو نقول لا يمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث. الصورة الثانية أو القسم الثاني من زيادات الثقات هي يقول زيادة لا مخالفة فيها لأصل الحديث. شو معناها لا مخالفة فيها؟ بين قوسين نقول بمعنى كأنها حديث مستقل. ونأخذ مثال، مثال حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائم. هذا الحديث هكذا بهذا اللفظ رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة. ثم جاء منصور بن المعتمر فروى نفس الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه. الزيادة وين؟ في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. ما هي الزيادة؟ ثم توضأ فمسح على خفيه. هذه الزيادة الآن لو قبلناها نرد أصل الحديث؟ يعني لو اعتبرنا انه توضا فمسح على خفيه يعني ما بالش في السباقه؟ لا، ممكن يكون حديثين فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباقه قوم فبال قائما، وحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح على خفيه. ممكن الان الزياده كانها حديث مستقل. نعم، هذا هو القسم الثاني. ممكن يقع في الإسناد مثل هذا النوع؟ ممكن. متى؟ الإضافة أو العطف آسف في الإسناد. على سبيل المثال حديث يرويه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثلا حديث أنه كان معتكفا في المسجد فكان يعني يمد رأسه إلى عائشة فترجل له رأسه وهو في حال. هذا الحديث رواه جماعة بهذا الوقت الذي ذكرناه عن الزهري عن عروة عن عائشة بالمتن. جاء بعض الرواة منهم الليث بن سعد وغيره فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة بن عبد الرحمن عن عائشة وذكر المتن نفسه. فما هي زيادة؟ وعمرة. فقال الرواية هذه الليث بن سعد قال رواية عروة بعمرة. هذا الآن يمكن أن ينزل منزل الطريقين فنقول هذا الحديث مروا بإسنادين الزهري عن عروة عن عائشة وحديث آخر الزهري عن عمرة عن عائشة. هذا نسموه زيادة لا مخالفة فيها لأصل الحديث وهي تعامل كالزيادة المستقلة. لأن لما زدنا عمرة يعني ما رواش عروة قال لك واو أثبتها الرواية. النوع الثالث بين هذين القسمين فيه مخالفة لكنها ليست منافية. شو معناها فيه مخالفة ما دام ما فيش منافاة؟ يعني إما أن تقيد مطلقه أو تخصص عمومه أو نحو ذلك. مثال هذا عندنا في المتن الحديث المشهور حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض روايات هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالزيادة وين؟ تربتها. هذه الزيادة لو قبلناها نرد الحديث يعني الأرض ليست طهورا للمسلم لما نقول نجد وتربتها طهورا لا. ما شنو تدير؟ تخصص. صارت مش الأرض كلها طهور إنما التراب فقط. هذا الآن فيه نوع مخالفة لكنها ليست منافية. فممكن اللي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا المراد بالأرض التربة فقط ممكن. فيمكن الجمع بينهما على سبيل العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد. ممكن يقع هذا في الإسناد، هذا النوع ممكن يقع في الإسناد اللي يقيد المطلق. ها كيف محمد يقول محمد بن عبد الله ماشي كويس. هذا مثال جيد ممكن يصير. لكن المثال المشهور تعارض الوصل والإرسال. شو معناه تعارض الوصل والإرسال؟ المرسل لما سمي المرسل مرسلا؟ انقطاع وين؟ من فوق التابع. لا لماذا سميناه في اللغة مرسل؟ شو معناه الإطلاق؟ ايه شو معناها؟ بينوني شو العلاقة بين الإطلاق اللغوي والإرسال والمرسل. رسل التابعي للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ما قيده؟ قيده بالراوي. من الراوي الذي قيده به؟ زي يعني من بيكون؟ أحسن. الآن مثلا لو أخذنا حديث رواه الإمام مالك عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبت له كل سيئة كان أزلفها حسنة. هذا الحديث الآن رواه مالك عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عطاء بن يسار تابع فيكون الحديث مرسل. فجاء سفيان بن عيينة روى نفس الحديث هذا آسف هو مالك هو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سفيان بن عيينة فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المثل. فالإطلاق اللي كان في الأول عطاء بن يسار من أخبره بهذا الحديث عن النبي؟ مطلق حق نشأ قيد بأبي سعيد الخدري. هذا النوع نقول فيه مخالفة لكنه ليس منافيا لأصل الحديث، لأن الجميع الروايتين رواية مالك ورواية ابن عيينة الكلام كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قيدنا الراوي الذي رواه عنه عطاء بن يسار، هل هو مطلق أي إنسان ولا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه؟ صارت الأنواع كم؟ ثلاثة أنواع. الأول ما كانت الزيادة فيه منافية لأصل الحديث، النوع الثاني ما كان لا مخالفة فيه أصلا، والنوع الثالث ما كانت فيه مخالفة لكنها غير منافية. احنا ليش الآن نذكر في هذه الأنواع الثلاثة؟ لأن الزيادة الآن تختلف من حيث القوة والضعف باختلاف هذه الأنواع. كيف؟ الآن الزيادة المنافية لو قدرناها شو بيصير؟ بالرد. إذا ما دام هي زيادة منافية لازم فيه جزء بالردود، يا إما أصل الحديث يا إما الزيادة. هو باتفاق لا بد يخضع الأمر للترجيح. فنقول من أقوى؟ من روايته أرجح؟ الطائفة الذين رووا الحديث بدون الزيادة أو الطائفة الذين رووا الحديث بالزيادة؟ واحد منهم. ماشي؟ طيب، أما الزيادة التي ليس فيها مخالفة أسهل قبولا ولا لا؟ ممكن يجي واحد يقول لك خلاص نحملها على أنهما حديثان، ويعني مدام أن الراوي الثقة يقبل تفرده فاعتبر أن هذا حديث مستقل. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أراد أن يبين هذه الزيادات وأنواعها قال: وزيادة راويهما، راوي من؟ ولهذا نحن قلنا إن هذا المبحث اليوم هو ذكر مسائل متعلقة بالصحيح والحسن معا، وزيادة راويهما مقبولة، هذا الأصل. إذن عند الحافظ ابن حجر الأصل في زيادة الثقة أنها ليش مقبولة؟ لأنه ثقة، والثقة علمنا أن الغالب في حديثه الصواب. يقول زيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، ما انتقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. ليش؟ لأننا نذكر رواية الزيادة هذه يستلزم من ذلك رد أصل الحديث. طيب وأصل الحديث هو رواية الأوثق ولا الأقل ثقة؟ كيف نقبل رواية الأقل ونرد رواية الأوثق؟ ولهذا إذن لابد أن نقبل رواية من؟ الأوثق. وأيهما أوثق الآن؟ أصل الحديث. طيب إذا كانت الزيادة منافية لكن من زادها أوثق ممن لم يزدها، نقبل الزيادة ولا لا؟ بنقبل. لأن الزيادة الآن بيعطينا التفصيل الأنواع. إذن المصنف رحمه الله لما ذكرنا أن الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية بفصل الآن الأنواع، فقال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، إذا كان مش منافية فما الحكم فيها؟ فهذه تقبل مطلقا. التعليل: لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإذا تفرغ راه الثقة بحديث يقبل ولا يقبل؟ يقبل، لأن الأصل في رواية القبول. وإما أن تكون منافية، ما هو حد المنافية يلزم من قبولها رد الرواية يصح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. السؤال الآن، احنا قلنا كم قسم هو زيادات الثقة؟ وين الثالث؟ وين ذكره؟ ها باي شو الحكمه؟ عرفت السؤال ولا لا يا شيخ؟ احنا كم قسم من الاقسام التي ذكرناها نحن لزياده الثقه؟ ما هي؟ منافيه لا مخالفه فيها، وفيها مخالفه لكنها ليست منافيه، ثلاث انواع صح ولا لا؟ المصنف الحافظ ابن حجر يقول لان الزياده اما واما. الآن شوفوا إما إيش أولا، إما أن تكون لا لا تنافي، اللي ما تنافيش عندنا إحنا زي شنو؟ ها ما هي الأقسام التي لا تنافي؟ ثانيا إما لا لنا إلا إما لا مخالفة فيها أصلا أو مخالفة لكنها. طيب لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، إذا ما هي المقبول من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ الثالث والثالث. التعليل ما هو؟ لأننا في حكم الحديث المستقل. شن هي اللي في حكم الحديث المستقل؟ أي نوع؟ ثانية. طيب والثالث ليست هي. إذا الكلام الأول يخليك تقول أن الثاني والثالث مقبول، والتعليل يخليك تقول ما هو؟ الثاني بس اللي تخبر. باهي. إذا الحافظ بن حجر مع أي القولين؟ القسم الثاني ماذا يقول؟ الثالث ماذا يقول فيه؟ اللي هو بين بين. ها؟ يتوقف فيه؟ كيف عرفت أنه يقبل؟ ترجيح معناها ما يقبلش مطلقا. ها يقبلها مطلقا من هنا الكلام ولا من معرفتك به؟ ها كيف بعد؟ لكن قال لانها في حكم الحديث المستقل. هذا التعليل بتاع والتعليل بمشيش. يعبر بالمنافاة لهذا قلنا معناها التالي والثالث مقبول، لكن لما علم بين ان الثالث مش ده فصار تجاذب الان في كلامه صح ولا لا؟ طيب الحل اخطار فاش تبي تو على الشيخ محمود راي جماعة الوطن في العلماء يقول عالم كبير أخطأ. وعلاش ما اعتبروا فيه شيخ ترجيح كيف معناها ما تقبلهاش معناها غير منافي؟ هذا رأي ولا رأي ابن حجر؟ كان يعني لا هو رأى التقسيم للكر ثاني ذكره الحافظ ابن حجر في غير هذا النوع. ولهذا الحافظ ابن حجر لما جاء في النكت على ابن الصلاح يقول هو الحافظ ابن حجر ذكر على ابن الصلاح ذكر قسمين لزيادة الثقة. يقول المهم هو في أنا ما نقلتش للأسف كلامه صح. لا هو كويس ان لم تكن منافيه تقبل، لكن لماذا تقبل؟ لا مش انت ما تجاوبش انت خلي هو يجاوب. لماذا؟ لانها كالحديث المستقل. في الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ذكر ان الحافظ ابن الصلاح قسم الزياده ثلاثه اقسام. القسم الاول زي ما قلت انا المنافي، القسم الثاني لا مخالفه فيه اصلا، والقسم الثالث ما كان فيه مخالفه لكنه ليس فيه منافاه. والعجيب انه يقول وهذا القسم الثالث لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، اللي هو اللي قلت لكم الان اللي هو فيه مخالفه ولكن لا ينافي. والذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرار كما قدمناه في مساله تعارض الوصل والارسال. اذا القسم الثالث هو كذلك خاضع للترجيح. اذا ما هو المستثنى عند ابن حجر؟ ما كان لا مخالفه فيه اصلا لاصل الحديث، هذا اللي عنده مقبول. اما اللي فيه منافاه او فيه مخالفه لكنها لا تنافي، هذا الاثنين خاضع للترجيح. والدليل اعمال الحافظ ابن حجر في مواطن كثيره جدا في تعارض الوصل والارسال، عنده اذا تعارض حديث الموصول مع مرسل يعمل الترجيح، احيانا يقبل زياده واحيانا لا يقبله. السؤال الان لماذا ميزت الزياده التي لا مخالفه فيها بهذا الحكم؟ تحتم شيء وحتى هذا يحتم من قبل ولا نحتموش؟ يعني ما السبب في انه جعل الزياده اللي لا مخالفه فيها مقبوله مطلقا والثانيات اخضع من الترجيح؟ يعني لو قال قائل حتى القسم الذي لا مخالفه فيها نخضعها للترجيح كويس، والحديث المستقل يقبل مطلقا، ولا هذا مش كاف وليس حديثا مستقلا؟ كويس، لماذا اذا هو سمعها وحده؟ اتحاد المجلس وتعدد، هو سمع في مجلس غير المجلس. طيب ليش شيخه لما تعددت المجالس غير الكلام؟ صح صح صح، واحد احد الامرين معناها لازم الدوره تروح وين؟ هل لما زاد ولا لما نقص؟ كان قلت وقت، كان قلت لا متعمد اختصر الحديث مثلا، ممكن يختصر، ممكن ما دام انها كالحديث المستقل، حديث طويل فيها زي ما الحديث اللي ذكرناه سابقا مثلا لا يرع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا كذا، ممكن يجي في الناس احدثكم بهذا الحديث فاقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ونسكت. في موقف ثاني نقول لك لا يدع احدكم على بيع اخيه. في موقف ثالث نقول قال النبي، نقرب للحديث فاقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه، فاذكر الحديث كامل، الحديث كامل. اذا ممكن يعني يكون السبب في انه ذكرها في موطن ولم يذكرها في موطن اخر لاختصار، ممكن. طيب اذا كثر عدد الرواه الذين لم يذكروا هذه الزياده كثره فاحشه، يعني 30 راوي لم يذكروا هذه الزياده وزادها راوي ثقه لكنه ليست له مزيه في هذا الشيء، شو بتقول؟ يرجعوا للقاعده، ها؟ يمكن عنه يصدر عنه الخطا. ايوه يمكن ان يصدر منه الخطا، ممكن. إذا ما دام تجوزون أنه يمكن أن يخطئ، فالأولى أن نقول، وهذا هو الصواب والله أعلم، أن زيادة الثقة بأنواعها كلها خاضعة للقرائن وخاضعة للترجيح. غير أن الزيادة المستقلة اللي سميناها لا مخالفة فيها هذه أيسر الأنواع في القبول. يعني ما تحتاجش إلى قرينة أو قرائن كثيرة أو ترجيحات ظاهرة حتى نقبل هذه الزيادة. طيب نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الناظم رحمه الله لما أورد الأبيات المتعلقة بهذه القطعة التي ذكرناها اليوم، يقول الشمني رحمه الله: وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح. يعني إذا وجدت للأئمة لهم، يعني لأئمة الحديث، قولا يظهر لك إذا حكموا على حديث بأنه حسن صحيح، وهذا كما ذكرنا فيه إشكال، لأنه يجمع فيه بين إثبات القصور ونفيه، فالجواب أن تقول: فإن يكن فردا فللتردد، إذا كان مرويا من طريق واحدة فللتردد في الناقل، هل هو تام الضبط فيحكم على حديثه بالصحة، أو خفيف الضبط فيحكم على حديثه بالحسن، فقلنا حسن صحيح أي حسن أو صحيح، ويكون أدنى من مرتبة الصحيح. فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل بالتفرد، في الناقل الذي تفرد لهذا الحديث هل هو تام الضبط أم لا. وإن يكن ليس بفرد ثقفا، إذا لم يكن فردا بل روي من أكثر من طريق، فالجواب أن الحسن والصحة باعتبار سندين، ولهذا قال: فباعتبار سندين وصفا، أي وصف بالحسن باعتبار الإسناد الأول، ووصف بالصحة باعتبار السند الثاني. وهذه يمكن أن نفسرها بشكلين: إما أن يكون حسن من الطريق الأولى وصحيح من الطريق الثاني، أو يكون مرويا من طريقين كل منهما حسنا، فباعتبار كل طريق هو حسن، وباعتبار المجموع صار صحيحا لغيره. ثم قال: ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. يقبل المزيد أي الرواية أو الزيادة أو اللفظة التي زادها الثقة ممن يوثق، ممن يوثق يعني ممن يوثق فيه اللي هو ممن يكون ثقة تام الضبط أو خفيف الضبط، يعني راوي الحسن. متى تقبل؟ إن لم ينافي ما رواه الأوثق. فإن وقعت منافية لا، يصار إلى الترجيح. صار طبعا مثل ما قال الحافظ بن حجر تماما، وعبر بالمنافاة، ويرد عليه ما أوردناه على الحافظ بن حجر، فكان يعني لم يذكر القسم الثالث الذي ذكرناه، والصواب والأفضل والأولى والأسلم أن يقال إن زيادة الثقة لا يقضى فيها بحكم مطلق، بل الأصل فيها أنها خاضعة للترجيح، متى ما تبين لنا صدق الراوي قبلت روايته، قبلت زيادته، ومتى تبين لنا خطأه خطأناه ورددنا الزيادة. في إحدى الأخوات تقول: ما مدى صحة هذه العبارة أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال؟